قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أن على قلوب أقفالها. قال ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. تدبر القرآن في الجملة واجب، لأنه لا يتم فهم المقصود من القرآن إلا بالتدبر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يتدبرون القرآن ويتفهمون معانيه، فكانوا في هذا أئمة الدنيا ومصابيح الدجى، وكان الواحد منهم يقف عند الآية يرددها أياما. إن التدبر يبعث على هذا، إذا أردت أن تفهم الفرق بين المتدبر وغير المتدبر، أن بعض الناس يقرأ القرآن ولا يسأل عن معنى الآية ولا يفكر عليه وهو يقرأ إلا بعد 20 سنة 30 سنة، ربما أنه منذ صغره إلى الآن ما سأل عن آية ولا استشكل آية لأنه ما يتدبر، ثم فيما بعد يقول اشكت على هذه الآية. هي مشكلة من الأصل عنده بالنسبة له هو، لكن الآن لما تدبر الآية وتفهم الآية أراد أن يعرف المعنى. ولذلك بالتدبر يحصل ضبط معاني القرآن، حيث لا تمر على معنى إلا وتفهمت وسألت عنه وتعقلته في وقت ذاته. يرتبط هذا بالعمل، بالخشية، بالتقوى، بالإنابة إلى الله جل وعلا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والقلب لا يمكن يوجل ولا يدري ما هو المقصود من المعنى ولا يفهم شيئا منه، إنما إذا فهم المعنى فهم المقصود حصل له خشية، حصل له إنابة، حصل له تذكر. من ثم استحب العلماء ترتيل القرآن كما قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. والوقوف عند كل آية، إذا مر بآية تسبيح أو بآية فيها ذكر للجنة سبح في الذكر وسأل الله الجنة. وفي حديث أبي إسحاق السبيع عن بريد ابن أبي مريم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة. وإذا مر بآية التعود أو بآية فيها ذكر للنار تعود. ولكن إذا كان يصلي خلف الإمام والإمام قد أدرج في القراءة ولم يقف، فإنه يتابع الإمام ولا يقف والإمام يقرأ، لأن المأموم مأمور بالإنصات. وقد قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقوله جل وعلا فاستمعوا له هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وفرق بين السماع والاستماع، فرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو الذي يقرأ من أجلك وأنت تقصد الإنصات، لهذا يجب عليك. أما لو قارئ قرأ وأنت ما قصدت الاستماع ما يجب عليك ذلك، إنما تكون سامعا لا مستمعا. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا وقف الإمام فإن المأموم يقف، كما لو قرأ الإمام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فوقف الإمام فصلى، فإنك تصلي. إذا لم يقف درج كي يكون حنبليا، حنابل ما يرون ذلك في الفريضة. الشافعية يرون هذا، الشافعية يرون هذا، قول الشافعية قول قوي للعموم. لكن إذا ما وقف الإمام كيف تقف وهو ما وقف؟ يحصل في ذلك إغفال للإنصات وترك للمتابعة. قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في الوقوف عند التسبيح والتعوذ عند ما يسوغ ذلك، هل هذا في النفل خاص أم أنه عام في النفل والفرض على قولين؟ القول الأول أن هذا في النفل، وهذا مشهور عند الحنابلة. والقول الثاني أن هذا عام في الفريضة والنافلة، وهذا قول الشافعية، ولعل هذا أرجح.